بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال ابن اللحام رحمه الله تعالى في قواعده في القاعدة في فروع القاعدة 16، قال: ومنها لو أنفق على المطلقة البائن يظنها حاملا. حسب الله، سبحان الله، طلعت الطحوية. أي نساء، سبحان الله، نسيت. قال هنا قريبة هي، جبنا أقرب كتاب هي. طيب، ومنها لو، قال: ومنها لو أنفق على المطلقة البائن يظنها حاملا ثم بانت حائلا، فهل يرجع بالنفقة أم لا؟ في المسألة روايتان، والمذهب رجوع. وذكر صاحب الوسيلة من أصحابنا أنه إذا نفى الولد باللعان هل يرجع عليها بالنفقة، على روايتين: ولو لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم بانت حاملا رجعت عليه، في أصح الروايتين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: ومنها، يعني من المسائل المتفرعة على القاعدة، لو أنفق على المطلقة البائن يظنها حاملا. وقول على المطلقة البائن يعني بينونة صغرى أو بينونة كبرى، وذلك لأن الطلاق بالنسبة للبينونة على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما تبين به المرأة بينونة كبرى، بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد بعد زوج، وذلك فيما إذا طلق نهاية عدده، بأن طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق، أو طلقها بلفظ واحد على القول بأنه يقع، فحينئذ لا تحل له إلا بعد إيش؟ عقد بعد زوج، لقول الله عز وجل: الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة. ثم قال: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، يعني الزوج الثاني، فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. الثاني من البينونة ما تبين به المرأة بينونة صغرى، بحيث تحل لمطلقها بعقد ولا حاجة إلى زوج. وهذا له صور، منها أولا رحمك الله إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة، إذا طلق المرأة قبل الدخول أو الخلوة فإنها تبين منه بينونة صغرى، وذلك لأن المطلقة قبل الدخول أو الخلوة لا عدة عليها، والزوج إنما يملك مراجعة زوجته في العدة، ومن طلقت قبل الدخول أو الخلوة لا عدة عليها، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذه صورة. الصورة الثانية إذا طلقها دون نهاية عدده وخرجت من العدة، كما لو قال لزوجتي: أنت طالق، ثم اعتدت، حاضت ثلاث حيض، فحينئذ إذا حاضت، إذا طهرت من الحيضة الثالثة لا تحل له إلا بماذا؟ بعقد. إلا بعقد. ومنها أيضا إذا فسخ النكاح بينهما، إذا فسخ النكاح بينهما، يعني فسخ القاضي النكاح لفقد شرط، ها؟ الثالث لفقد شرط أو وجود عيب، والرابع الخلع إذا خلعها، وقلنا على كما هو المذهب إن الخلع طلاق، فهو طلاق بائن، والمراد تبين به بينونة صغرى، فحينئذ تحل له بعقد، يعني يعقد عليها عقدا جديدا بشهود ومهر وكل شيء. الثالث ما لا تبين به المرأة، بحيث يحل لمطلقها أن يراجعها بلا عقد، وهو إذا طلق دون نهاية عدده وراجعها في العدة، ولم يكن الطلاق على عوض، ولم يكن الطلاق على عوض. هذه المسألة يقول لو أنفق على المطلقة البائن، مثاله طلق زوجة قال أنت طالق ثم اعتدت، يعني طلقها طلقا بائنا ثلاثا مثلا أو آخر ثلاث تطليقات، فصار ينفق عليها يظنها حاملا أو أخبرته أنها حامل، ثم بعد مدة بعد أن مضى مثلا تسعة أشهر ولم تلد تبين أنها حائل وليست حاملا، فهل يرجع بالنفقة أم لا؟ يقول المذهب الرجوع، ووجه ذلك أنه تبين عدم استحقاقها للنفقة، لأنها قبضت النفقة لسبب تبين عدمه، تبين عدمه وهو ماذا؟ الحمل. قال وذكر صاحب الوسيلة من أصحابنا أنه إذا نفي الولد باللعان فهل يرجع عليها بالنفقة أو لا، على روايتين، ولو لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم بانت حاملا رجعت عليه في أصح الروايتين، وكذلك أيضا لو غاب غيبة عن زوجته ولم يدع لها نفقة فإنه يلزمه أن يستدرك. مثال ذلك رجل سافر وترك امرأته لم يطلقها، تركها فاستدانت لأجل أن تنفق على نفسها، فإذا رجع لزمه أن يوفي هذا الدين، أو لو فرض أنها أنفقت على نفسها من مالها يلزمه أن يعطيها ما أنفقته على نفسها، لأن هذه النفقة واجبة على الزوج. نعم. قال رحمه الله ومنها إذا مس المحرم طيبا يظن أنه يابسا لا يعلق بيده فبان رطبا، ففي وجوب الفدية عليه وجهان ذكرهما أبو محمد وغيره. نعم، والصحيح أنه لا يجب. إذا مس المحرم طيبا يظنه يابسا، يعني يظن أن هذا الطيب يابس ولكنه كان رطبا فعلق بيده فبان رطبا، ففي وجوب الفدية وجهان، نقول الصحيح أنه لا يجب لأنه لم يعلق بيده. نعم، والمحرم لا يمنع من مس الطيب الذي لا يعلق باليد، كما لو أراد أن يشتري مثلا عودا خشب ونحوه مما لا يعلق باليد فلا حرج. نعم. ها؟ ما يجوز، إذا كان رطبا يجب عليه أن يزيل أثره ويغسله، فإن تعمد عليه الفدية. أي بان الكلام على حين المس ولم يقصد أن يمس الطيب. نعم، لا، إذا تعمد يعني هو مس الطيب، هذا الطيب لا يخلو، إما أن يعلم أنه رطب وتعمد المس ففي هذا الحال عليه الفدية، أما إذا ظنه يابسا فبان رطبا فلا شيء عليه لأنه لم يتعمد، يقول لو كنت أعلم أنه رطب ما مسسته. نعم. شخص إذا مس المحرم طيبا يظن ممكن يظنه يابس اي او يظنه يابس. نعم، يحتلف عنا انه يظنه يابس. شوف النسخه، لا انه يابس، لا اشار خلاص صح، يابس او يظنه يابس. نعم، انت عندك في انه، لا اقرا العباره اذا مس المحرم طيبا انه يابس، لا غلط، يابس أو احذف أنه. جملة أنه يابس خبر. نعم. أو يظنه يابس. أنت أمام أمرين، إما أن تحذف أنه تستقيم. نعم. وإما أن تجعل يابس مرفوعة. أي نعم. أي شف حقت إن حط شلها. أدلها. أنا أقول أحسن أيسر أن يعدل هذا يابس، الألف يحطها ضمته وخلاص. قال رحمه الله ومنها الملاعنة إذا أنفقت ثم استلحقه الملاعن رجعت عليه، ذكره صاحب المغني قال لأنها إنما أنفقت عليه لظنها أنه لا أب له. طيب، ومنها الملاعنة إذا أنفقت ثم استلحقه الملاعن، اللعان عرفه الفقهاء بأنه شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب، شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب. وصورة اللعان أن يرمي الزوج زوجته والعياذ بالله بالزنا فيقول أنت زانية أو رأيتك تزنين، فحينئذ إما أن تقر وإما أن تنكر. فإن أقرت بأن قال أنت زانية وأقرت أقيم عليها الحد بإقرارها، لأن أقرت على نفسها بما يوجب الحد. وإن أنت أنكرت قالت أنت كاذب، فحينئذ يقال للزوج البينة أو حد في ظهرك، لأنه رمى غيره بالزنا. فإن أتى بالبينة أقيم عليها الحد بالبينة، وإن لم يأتي بالبينة فيقام عليه الحد حد القذف. لكن للزوج، وهذا خاص بالزوج، للزوج أن يدرأ عن نفسه، يعني يمنع عن نفسه العقوبة باللعان. لكن في غير الزوج، يعني لو أن شخصا مثل قال لشخص أنت زان وأنكر، نقول هذا القاذف إما أن يأتي بالبينة وإما أن يحد. ولهذا قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. طيب إذا قال أنا ما عندي بينة، نقول الحد أو أن تلاعن، فيدرع عن نفسه العقوبة باللعان. وصفة اللعان أن يقول الزوج 4 مرات أشهد بالله لقد زانت زوجتي هذه، يكرر 4 مرات. وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم إذا تم تأتي الزوجة وتقول أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا 4 مرات، وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال أهل العلم رحمهم الله ويسن للإمام أو الحاكم أو لنائبه أن يضع يده، أن يأمر من يضع يده، أن يأمر من يضع يده على فم زوج أو وزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله فإنها الموجبة، اتق الله فإنها الموجبة. إذا تم اللعان بين الزوجين ترتب عليه أحكام 4. الحكم الأول من الأحكام الفرقة الأبدية، أنه يفرق بينهما. والثاني التحريم المؤبد، أنها تحرم عليه تحريما مؤبدا. والثالث انتفاء الحد. والرابع انتفاء الولد، انتفاء الولد إذا نفاه. هذه 4 أحكام تترتب على اللعان. الحكم الأول أنه يفرق بينهما، الحاكم يفرق بين الزوج والزوجة. والثاني التحريم المؤبد، تحرم عليه إلى يوم القيامة حتى لو أكذب نفسه، يعني لو أنه لاعن وانتهى اللعان ثم جاء فيما بعد وقال أستغفر الله لقد كذبت عليها، لا تحل له، لا تحل له. الأمر الثالث أنه يدرع الحد، درء الحد عن الزوجين. والثالث أو الرابع انتفاء الولد إذا نفاه، انتفاء الولد إذا نفاه. أما إذا لم ينفي الولد فالأصل أن الولد للفراش. وقد يكون اللعان، لاحظ، قد يكون اللعان، قد يقع اللعان من جانب الزوج دون الزوجة. قال أهل العلم كما لو أراد أن ينفي الولد فقط بأن قال أنا لا أتهمك بالزنا ولكن هذا الولد ليس مني، أنا لا أتهمك بالزنا لكن هذا الولد ليس مني. طيب يقول المؤلف رحمه الله ومنها الملاعنة إذا أنفقت ثم استلحقه الملاعن، يعني هذه الفترة قبل استلحاق ترجع عليه بأثر الرجع. يقول ذكره صاحب المغني قال لأنها إنما أنفقت عليه لظنها أنه لا أب له، فإذا استلحقه تبين أن له أبا فحينئذ ترجع عليه. نعم. قال رحمه الله: ومنها إذا قلنا بشرط الشهادة في النكاح ويكفي مستور الحال فعقد العقد بمستوري الحال ثم فعقد العقد فعقد صلى الله عليه. قال: ومنها إذا كنا بشرط الشهادة في النكاح ويكفي مستور الحال فعقد العقد بمستوري الحال ثم تبين بعد العقد أنهما كان فاسقين حالة العقد، فهل تبين أن العقد لم ينعقد أم لا؟ قال القاضي وابن عقيل: تبين أن النكاح لم ينعقد. وقال صاحب المغني: ينعقد لوجود شرط النكاح ظاهرة. طيب، من شروط النكاح الشهادة، فلا بد من شاهدي عدل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والعدل هو المستقيم في دينه وخلقه، وعلى هذا فلا تصح شهادة الفاسق. فلو شهد رجلان في عقد نكاح ثم تبين أنهما فاسقين، أنهما كانا فاسقين، فهنا إن اعتبرنا واقع الأمر قلنا لا يصح النكاح، لأنهما حينما شهدا وهما إيش؟ على الفسق، وهما فاسقان. وإن نظرنا إلى ظاهر الحال قلنا يصح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قال القاضي وابن عقيل: تبين أن النكاح لم ينعقد اعتبارا بواقع الحال وواقع الأمر. وقال صاحب المغني: ينعقد لوجود شرط النكاح ظاهرا. فالنكاح حينما عقد النكاح فأشهد الرجلان ظنا من المشهد لهما أنهما عدلان، وليس للإنسان إلا الظاهر. نعم، وهذا هو الصحيح، أن النكاح ينعقد. قال رحمه الله: ومنها لو ظن دخول وقت الصلاة فصلى ثم بان أن الوقت لم يدخل، فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ جزم الأصحاب بوجوب الإعادة. نعم، منها لو ظن دخول الوقت وقت الصلاة فصلى ثم بان أن الوقت لم يدخل، فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ نقول تلزمه الإعادة، لأنه لا يجوز أن يصلي قبل تيقن دخول الوقت، لا يجوز أن يصلي إلا إذا تيقن أن الوقت قد دخل، فحينئذ يلزمه أن يعيد الصلاة. ولو تعمد أن يصلي الصلاة قبل وقتها فيجتمع عليه الأمران: أولا الإثم، وعدم صحة الصلاة. لكن لو صلى يظن أن الوقت قد دخل فبان أنه لم يدخل فلا إثم عليه، ولكن عليه الإعادة، وتكون صلاته السابقة نفلا. مثال ذلك: إنسان مثلا الوقت الظهري يدخل الساعة 12، فصلى 12 إلا 10 دقائق، يظن أن الوقت قد دخل، ثم تبين أنه لم يدخل، فنقول يلزمه الإعادة، يلزمه أن يعيد الصلاة، لأنه فعلها قبل إيش؟ دخول الوقت. وتكون صلاته السابقة تكون نافلة، تكون نافلة. كيف؟ أي يعيد، خلاص يعيد كل ما يتعلق بها. لو كان صلى الراتبة القبلية والبعدية يعيدها، وتكون هذه الصلاة بفرضها الذي صلاها وما يتعلق بها من السنة الراتبة كلها نفل. إذا كانت وقت نهي، ها؟ إذا كانت في وقت نهي، كيف وقت نهي؟ حتى لو كانت وقت نهي، لأنه حينما صلى هو يظن أنها فريضة ولم يتعمد أن يصلي نافلة في وقت النهي. أي تقبل نافلة؟ أي تقول نافلة؟ حتى لو دقيقة. خلاص ينتظر حتى يتيقن. لو كبر الإحرام، لو كبر الله أكبر ثم دخل الوقت، لا تصح، لا يصلي إلا الحمد لله. الآن موجود ساعات، الآن لا يوجد لي أحد عذر في أي مكان في العالم يستطيع أن يعرف أوقات الصلاة بالضبط. الآن الجوالات فيها برامج، أي مكان تروح يصلون أو قبلها 10 دقائق 20 دقيقة. أي لا، ما يدرون. أقول: ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. يسألون، أي ما يجوز التقديم. أقول الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والرسول عليه الصلاة والسلام أما جبريل في أول الوقت وفي آخر الوقت، وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. فالمهم أن هذه الصلاة التي صلاها تكون نافلة. مثل ذلك لو صلى فرضا يظن أن عليه فائتة، إنسان قال أنا ما صليت أمس العصر، فصلى ثم بعد أن فرغ من صلاته تبين أنه قد صلى، بين قال له شخص ماذا تصلي؟ قال أصلي العصر. قال أي عصر؟ قال عصر أمس. قال قد صليت أنا وإياك، فذكر، حينئذ تكون الصلاة هذه تنقلب نافلة، تكون نافلة. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. نعم. حتى الأذان بر ولا بحر كل واحد. شبر الأذان والصلاة هذه أمور شرعية لها أوقات محددة، يجب أن يقع الأذان في وقته ويجب أن تقع الصلاة في وقتها. قال رحمه الله. نعم أحمد. تبين أنه ما عليه فريضة. الآن هو صلى العصر، يقول أنا أريد أن أصلي العصر، نواها فرض، الفرض قد وقع، فتكون هذه ماذا؟ نافلة. نعم. قال رحمه الله ومنها لو ظن أن عليه زكاة فأخرجها ثم بان أنه لا شيء عليه، قال القاضي لا يرجع لوقوعه نفلا، وقد يقال يرجع، ويأتي تخريجه فيما بعد في قاعدة إذا بطل العموم هل يبطل الخصوص. طيب، يقول ومنها لو ظن أن عليه زكاة فأخرجها ثم بان أنه لا شيء عليه. من أمثلة ذلك كان عنده مال دون النصاب، كان عنده مال دون النصاب، أو عنده مال لم يحل عليه الحول فأخرج زكاته ثم تبين أنه ليس عليه زكاة، فهل يرجع أو لا؟ قال يقول قال القاضي لا يرجع لوقوعه نفلا، وهذه صدقة أخرجها لله ولا يجوز أن يرجع فيها. وقد يقال هذا احتمال، وقد يقال إنه يرجع، لكن الأقرب هو الأول وهو أنه لا يرجع، لأن القاعدة أن كل شيء أخرجه الإنسان لله لا يجوز له أن يرجع فيه، سواء كان ذلك من الأموال أو الأماكن. ولهذا المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيموا بعد الحج في حجة الوداع 3 أيام فقط، فقال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 3. لماذا؟ لأنهم تركوا هذا البلد لله، وكل شيء تركه الإنسان لله لا يجوز أن يرجع فيه. ولهذا عمر رضي الله عنه لما في الفرس أراد أن يشتري فرسا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. نعم. هذا خاص بالمهاجرين فقط يعني اللي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا؟ لا، هذا خاص الآن ولا الآن؟ الهجرة. الهجرة هي هجرة الفتح، لا هجرة بعد الفتح. بعد الفتح. والهجرة يقول الهجرة إلى قيام الساعة، لكن الحكم هذا خاص بالمهاجرين. نعم. يعني الهجرة كانت واجبة عليهم، ولأنهم تركوها يعني لله عز وجل، تركوا أموالهم وديارهم و قومهم لله. قال رحمه الله ومنها إذا اشتبهت الأشهر على الأسير فيتحرى ويصوم شهرا، فلو تحرى وصام شهرا فبان قبل رمضان فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ نص الإمام أحمد على لزوم الإعادة وجزم به الأصحاب. نعم، هذه مسألة. يقول إذا اشتبهت الأشهر على الأسير فصار يتحرى ويصوم شهرا، فلو تحرى وصام شهرا فبان قبل رمضان فهل تلزم الإعادة أم لا؟ هذه المسألة قد تقع، وهو أن يؤسر الإنسان أو يحبس في مكان قد لا يتميز فيه الليل والنهار، يعني حبس في مكان مظلم مظلم فيه نور لكن ما ما ما يرى شمسا ولا قمرا ولا شيء. أولا كيف يصنع بالنسبة للصلاة؟ ليس عنده ساعة وليس عنده ما يعرف فيه الوقت. نقول هنا يتحرى الأوقات، فيتحرى وقت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويتحرى الصيام ويصوم. ثم إذا تبين، لو تبين أن ما أوقعه من العبادات كان قبل الوقت فلا تلزمه الإعادة على القول الراجح، لا تلزمه الإعادة، وإن كان أكثر العلماء بل جمهور العلماء على لزوم الإعادة. واضح؟ يعني مثلا الرجل حبس في مكان في تحت الأرض لا يرى شيئا وليس معه ما يستعين به على معرفة الأوقات، فصار يتقي الله ويصلي على حسب إيش تحريه وظنه. مكث على هذا، مكث سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات، تبين، قلنا متى تصلي الفجر؟ قال أصلي الفجر في الوقت الفلاني مثلا، حدد، صار يحدد أوقات يغلب على ظنه. تبين أنه يصلي الفجر نصف الليل، وأنه يصلي الظهر أول الضحى، وأنه يصلي العصر قبل الظهر، وأنه يصلي المغرب قبل العصر، وهكذا. يعني جميع الصلوات التي يصليها قبل وقتها. وكذلك أيضا صام عدة رمضانات قبل ذلك، قبل الوقت، فهل تصح أو لا تصح؟ جمهور العلماء كما قال المؤلف تلزمه الإعادة لأنه تبين أنها قبل وقتها. والقول الثاني أنه لا تلزمه الإعادة لأنه اتقى الله تعالى ما استطاع، وهو حينما يفعل العبادة، يفعلها بناء على أن الخطاب توجه إليه الآن، بناء على أن الخطاب موجه له الآن، فلا يلزمه شيء. فبحسب ظنه حينما يصلي وهو يعتقد أن الوقت قد دخل، فلا تلزمه الإعادة. هذا لكن إذا كان في متسع في الوقت يا شيخ صلى الله عليك، يعني إن كان في متسع في الوقت، كيف متسع؟ يعني الآن بالنسبة لرمضان، هو رمضان لم يأتي، لماذا أنا نقول بوجوب الإعادة؟ هو صام شعبان. إذا كان رمضان واحد بمشكلة، لكن إذا كان مكث أيام، مكث سنين، أي نعم. وحتى هذه الصلوات لو كانت بيوم يومين تبين قل أعدها، لكن الرجل حبس سنوات جالس ما يدري عن الدنيا. أنا أقصد نص الإمام أحمد في المسألة السابقة، أيه؟ على على على رمضان، لأنه يقول فلو تحرى وصام شهرا. إحنا ذكرنا أعم استطرادا. أي نعم. أما إذا كانت لو كان مسألة شهر سنة واحدة نقول أعد أبرأ لذمتك. كيف يحتاط؟ ما تدري، مظلم ما تدري لين النهار. أنت الآن في بيتكم، لو تنام وتقوم تستغرق في النوم، تقوم ما تدري بدون نظر الساعة، تعرف الوقت؟ هذا وأنت مالك إلا أربع ساعات نوم أو ساعتين، ما بالك برجل جلس سنوات تحت ال... فالإنسان لا ينظر هذا. الإنسان في الليل تنام بعد العشاء، تنام الساعة العاشرة ثم تستيقظ في الليل مغلق الدرايش وحاط الستائر ثم استيقظت، لو أقولك واحد كم الساعة تقول بشوف النص ساعة، لا بدون أن تنظر ما تعرف، ربما يكون استيقظ بعد الفجر، ربما باقي على الفجر أربع ساعات. فأنت وهذا وأنت ما نمت إلا ساعتين ثلاث، فما مالك بشخص؟ ولذلك يعني أنظر بك مثال، أنظر إلى المريض الآن، المريض اللي يكون في البيت ومريض ويأكل دواء، تحصله إذا يستيقظ كم الوقت، أذن ولا ما أذن، ما يعرف. صحيح يا شيخ، ما يعرف الوقت. نعم. فسأل الله العافية، أقول مثل هؤلاء أقول مشكلة. نعم. نقول خلاص أنه إذا تحرى وفعل العبادة لا يلزمه أن يعيد لا صلاة ولا صياما، لأنه اتقى الله عز وجل ما استطاع، وهو حينما يفعل العبادة يفعلها معتقدا أن وقتها إيش قد دخل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. على هذا ما إذا كان يعني أمرا يسيرا. نعم. أي قال رحمه الله: ومنها إذا خفيت عليه القبلة في السفر فإنه يتحرى ولا تلزم الإعادة إذا بان له الخطأ، وخرج ابن عقيل رواية بالإعادة من إحدى الروايتين إذا بان آخذ الزكاة غنيا وظنه فقيرا. وفرق الأصحاب بين القبلة وبين الوقت وأخذ الزكاة بأنه يمكنه اليقين في الصلاة والصوم بأن يؤخر، وفي الزكاة بأن يدفع إلى الإمام. طيب، يقول: ومنها إذا خفيت عليه القبلة في السفر فإنه يتحرى ولا تلزم الإعادة إذا بان له الخطأ. مثاله: إنسان مثلا في سفر وأراد أن يصلي وكانت السماء غائمة، كانت السماء غائمة أو ليل ولا يعرف، يعني بعض الناس ما يعرف الاتجاهات حتى لو كان هناك نجوم وقمر لا يعرف، فحينئذ يتحرى ويصلي إلى الجهة التي يغلب على ظنه أنها هي القبلة. وعلم من قوله فإنه يتحرى أنه لا يجوز أن يصلي قبل التحري سواء كان عالما أم جاهلا. فمثلا لو أنه في سفر واشتبهت عليه القبلة، أراد أن يصلي الله أكبر من غير أن ينظر ويتحرى، نقول هذا لا يجوز، بل يجب أن يتحرى وأن ينظر ما يغلب على ظنه. لو فرض أنه تحرى وغلب على ظنه أن القبلة في الجهة الفلانية فصلى إليها ثم تبين بعد أن القبلة في غير الجهة، فلا تلزمه الإعادة لأنه اتقى الله عز وجل ما استطاع. ولو فرض أيضا أنه تحرى واجتهد إلى جهة وفي أثناء الصلاة تغير اجتهاده، يعني صلى إلى هذه الجهة ثم في الركعة الثالثة قال لا، القبلة من هذه الجهة، مثل رأى هبة ريح وقال هذه الريح شمالية، إذن القبلة من جهة الشمال، فينحرف ويبني على صلاته، يبني على صلاته. قال رحمه الله: وخرج ابن عقيل رواية بالإعادة من إحدى الروايتين إذا بان آخذ الزكاة غنيا وظنه فقيرا. يعني الفقهاء يرون أنه يجزئ في الزكاة أن يبني على غلبة ظنه، فإذا غلب على ظنه أنه مستحق دفع. قال: إلا في غني، إلا في فقير ظن، إلا في غني ظنه فقيرا وتبين أنه غني فلا تجزئ. لماذا؟ قالوا: لأن الغنى والفقر أمر ظاهر، أمر ظاهر، ولكن الصحيح أيضا أن ذلك مجزئ، فلو دفع زكاته لمن يظنه فقيرا فبان غنيا فلا حرج وتبرأ بها الذمة، لكن عليه أن يتحرى. قال: وفرق الأصحاب بين القبلة وبين الوقت وأخذ الزكاة بأنه يمكنه اليقين في الصلاة والصوم بأن يؤخر، وفي الزكاة بأن يدفع إلى الإمام، لكن قد لا يتيسر الدفع إلى الإمام، قد لا يتيسر، يعني يكون في مكان مثلا ما فيه جمعية، ما فيه ولي أمر يدفع له، فحينئذ إذا غلب على ظنه أنه مستحق دفع الزكاة إليه وبرئت بها الذمة.